أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أسلوب تعجيب من حالهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر ففي هذا تعجيب من حالهم. قيل لهم كفوا أيديكم يعني واصبروا على هذا الأعداء وأقيموا الصلاة استقيموا كفوا أيديكم واصبروا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فلما كتب عليهم القتال وأمروا بالقتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. في هذا اعتراض على شرع الله وعلى حكمه. لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فجاء الرد عليهم قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. متاع الدنيا قليل فلا يمنعنكم خوف الموت من القيام بما وأوجب الله عليكم من الجهاد في سبيله وقتال أعدائه. وأكد ذلك بقوله أينما تكونوا يدرككم الموت مثل ما في الآية الأخرى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا موجودا. أينما تكونوا يدرككم الموت فلا مفر الموت لا مفر منه. الإنسان أخوف ما يخاف من الموت فهو يفر منه بكل ما يستطيع ولكن قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله. هذا ما يقوله الكفار والمنافقون إن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله. يقرون لأنهم يقرون بأن الله تعالى هو خالقهم وخالق السماوات والأرض يقول هذه من عند الله. هذا راجع إلى إقرارهم بتوحيد الربوبية وإن تصيبهم سيئة يعني مصيبة، الحسنة النعمة والسيئة المصيبة، إن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، يعني هذا بسببك وبشؤمك، كما كان أعداء الرسل جميعا يتطيرون بالرسل وبالمؤمنين، قالوا اطيرنا بك وبمن معك على طائركم عند الله. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يعني سنة جارية وعادة، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. قال تعالى: ما أصابك من حسنة، يعني من نعمة، من نصر وخصم ورزق ورغد، ما أصابك من حسنة فمن الله، هو المنعم المتفضل سبحانه بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسبب ذنب نفسك، بسبب ذنبك، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا.